إذن الدرجة الأولى تتضمن شيئين، وهما الإيمان بماذا؟ بعلم الله تعالى الشامل، والإيمان بالكتابة. قال: وأما الدرجة الثانية وهي أيضا تتضمن شيئين كما قال سابقا، قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك، إذن ومع ذلك يعني بعد أن تكلم عن القدر ومراتبه يعني يذكر كلاما ليبين بأنه لا تعارض بين الإيمان بالقدر والعمل بماذا؟ بالشرع. قال: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. قال: والعباد فاعلون حقيقة، والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، وللعباد قدرة على أعماله ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادته، يعني هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن فأثبت مشيئة للعباد، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال رحمه الله: وهذه الدرجة من القدر، وهي الإيمان بماذا؟ بالمشيئة والخلق، خاصة فيما يتعلق بأفعال العباد. قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. طيب، بعد أن رد على القدرية سيرد الآن على الجبرية. قال: ويغلو فيها، ويغلو فيها أي في هذه الدرجة، أي في هذه الدرجة من مراتب الإيمان بالقدر. قال: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات. إذن هناك قوم يثبتون هذه الدرجة وهم الجبرية، ولكن غلوا في إثباته حتى سلبوا عن العبد ماذا؟ مشيئته وقدرته. طيب، قال: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، حكمها ومصالحها. انتهى يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو كما قلت يعني ملخص لعقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى، خيره وشره. طيب، سنشرع الآن كما قلت في الإجابة على الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. أهم سؤال ورد في الدرس الماضي وأخطر سؤال طبعا في هذا الموضوع هو سؤال هذا السائل، حيث قال: إذا كانت مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، إذا كانت مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، فكيف إذا شاء الله أن ندخل النار فما فائدة مشيئتنا؟ ولماذا يخلقنا ثم يشاء إدخالنا النار؟ وكأننا، وهذه يعني نتيجة هذا السائل، يقول: وكأننا مجبرون على دخول النار أو دخول الجنة. ما رأيكم في هذا السؤال؟ طيب، طبعا هذا السؤال لا شك أنه سيأخذ يعني حصة الأسد من هذه الجلسة كما يقال، لأن يعني كل الشبه والشكوك التي يعني تحوم حول هذا الموضوع يعني لخصها هذا السائل في هذا السؤال. طيب، قبل أن أشرع يعني في الإجابة على هذا السؤال وهذه الإشكالات التي أوردها، يعني لابد أن أقدم يعني بين يدي هذه الإجابة بمقدمات مهمة جدا، بمقدمات مهمة جدا. أولا، ينبغي أن نعلم بأن قدر الله تبارك وتعالى يجب علينا ماذا؟ أن نؤمن به، لا أن نعترض عليه. واجبنا تجاه القدر هو ماذا؟ أن نؤمن به لا أن نعترض عليه. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما سأله جبريل عن الإيمان وأركانه، قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الجليل بأن واجبنا تجاه ما يقضيه الله تبارك وتعالى ويقدره للعباد، واجبنا تجاه ذلك هو ماذا؟ الإيمان بذلك. فالعبد لا يكون مؤمنا إلا إذا صدق بذلك وأمن بذلك، وأن يعني العباد يعني دائرون في فلك ما يقدره الله تبارك وتعالى له وما يقضيه الله سبحانه وتعالى له. وكما قلت في هذه المقدمة، القدر لا يجوز لنا أن نعترض عليه، لأن هذا القضاء والقدر هو من فعل الله، القضاء والقدر من فعل الله تبارك وتعالى. وأفعال الله تبارك وتعالى كما قال الإمام أحمد وغيره لا يسأل عنها بكيف ولما، لما كذا، لما فعل الله كذا، وكيف فعل الله كذا إلى آخره. فأفعال الله تبارك وتعالى لا يجوز أن تقابل بمثل هذه الأسئلة: لما وكيف. والدليل على ذلك من القرآن، قول الله تبارك وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل. فالله جل وعلا لا يجوز أن نتساءل عن أفعاله وأن نعترض عليه، لماذا فعل كذا ولم يفعل كذا، وكيف فعل كذا ولم يفعل كذا. فمن هو الرب؟ أنت أو هو؟ ها؟ هو الرب سبحانه وأنت عبد، هو الرب وأنت العبد، فأنت الذي تسأل عن أفعالك، العبد هو الذي يسأل إن فعل شيئا لماذا فعله، وإن لم يفعله فلماذا لم يفعله. العبد هو الذي يسأل. وأما الرب سبحانه وتعالى فإنه لا يسأل عن أفعاله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن هذه مقدمة يعني مهمة جدا، ينبغي للمسلم أن يضعها دائما نصب عينيه. المقدمة الثانية يجب على العبد أن يعلم بأن الله تبارك وتعالى هو أرحم الراحمين. الله جل وعلا هو أرحم الراحمين، ورحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. ولهذا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرة امرأة في السبي، يعني كان هناك سبي، طيب نواصل إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يشفي الأخ وأن يعجل له بالشفاء. إذن كما قلنا، يعني يجب على المسلم أن يؤمن وأن يعتقد بأن الله جل وعلا هو أرحم الراحمين. ولذلك كما قلت، يعني ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم رأى امرأة في السبي، رأى امرأة في السبي، يعني أسر المسلمون يعني سبيا وكان ضمن ذلك السبي امرأة من الكفار، يعني وقعت في أسر المسلمين، وكانت هذه المرأة يعني تبحث عن ابنها، كانت هذه المرأة تبحث عن ابنها، ثم يعني رأته ووجدته وحملته وضمته إلى صدرها، ضمته إلى صدره، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتظنون أن هذه المرأة ملقية ولدها في النار؟ يعني هل تظنون وتعتقدون بأن هذه المرأة بإمكانها، وهل تتوقعون أنها ترمي ولدها في النار؟ فقالوا يعني قالوا: لا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعبده لله أرحم بعبده من هذه بولدها. فيعني لك أن تتصور يعني رحمة المرأة بابنها الذي فقدته وعطفها عليه، يعني رحمة يعني عظيمة جدا وعطف كبير، ومع ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعني رحمة الله تبارك وتعالى أكبر وأعظم بكثير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذن فالله تبارك وتعالى هو أرحم الراحمين، ورحمته جل وعلا وسعت كل شيء. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنه قبل أن يوجدهم أخرجهم من ظهور أبيهم آدم، وأخذ عليهم ماذا؟ العهد والميثاق بأن يطيعوه ويوحدوه. ولما أخرجهم الله تبارك وتعالى من بطون أمهاتهم فطرهم الله تبارك وتعالى على الإيمان والتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فما من عبد إلا وقد فطره الله تبارك وتعالى على الخير والإيمان والتوحيد. ثم هؤلاء العباد لما يعني كبروا وبلغوا لم يتركهم الله تبارك وتعالى سودا وهملا، بل أرسل الله تبارك وتعالى إليهم ماذا؟ الأنبياء والرسل، فدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به. فالأنبياء والرسل دعوا يعني الناس جميعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا بين لكل أحد الخير والشر، بين الله تعالى لكل أحد الخير والشر، وهذا كما قلنا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. ثم جعل الله تبارك وتعالى السيئة بمثلها، من عمل سيئة فلا يجزى إلا بمثله، وأما الحسنة فهي بماذا؟ بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. وفتح الله تبارك وتعالى للمذنبين وللمقصرين، فتح الله تبارك وتعالى لهم ماذا؟ باب التوبة. فكل أحد يعني قصر وفرط فباب التوبة أمامه ماذا؟ مفتوح، ولا يغلق إلى يوم القيامة، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى يعني رحم عباده وفعل بهم كل هذه الأشياء، وبالتالي فمن وجد نفسه يوم القيامة في نار جهنم فلا يلومن إلا نفسه، كما جاء في حديث بذر، حديث بذر الذي رواه مسلم وغيره، وهو حديث قدسي طويل، يقول الله تبارك وتعالى في آخره: يا عبادي إنما هي أعمالكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه، فالعبد لا يلومن إلا نفسه. إذن فينبغي يعني ونحن يعني نجيب على مثل هذه الأسئلة أن نستحضر هذا المعنى العظيم، وأن الله تبارك وتعالى كما قلنا هو أرحم الراحمين. أيضا من المقدمات التي يجب أن تعلم في هذا الباب أن الله تبارك وتعالى حكم عدل، الله جل وعلا حكم عدل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فالله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد، الله جل وعلا أفعاله كلها حكمة وعدل سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى لا يظلم العباد، لا يمكن، لا يتصور أصلا أن يصدر منه ظلم جل وعلا، وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى. ولهذا يعني الحديث القدسي الذي أشرت إليه آنفا افتتحه الله تبارك وتعالى بقوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يعني تأملوا، يعني سبحان الله، يعني مناسبة أول هذا الحديث وآخره. فأوله يقول الله تبارك وتعالى فيه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم في آخره قال: فمن وجد خيرا، يعني يوم القيامة، فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن فمن وجد نفسه في نار جهنم والعياذ بالله يوم القيامة فلا يلومن إلا نفسه. ووجوده في هذا المكان لا يعني أبدا أن الله تبارك وتعالى قد ظلمه، لما أوصله إلى ذلك المكان فهو لم يدخل ذلك المكان إلا لكونه ماذا؟ يستحقه، لأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، والناس هم الذين يظلمون ماذا؟ أنفسهم. إذن فهذه كما قلت يعني مقدمات يعني عظيمة، يعني ينبغي للعبد وهو يعالج مثل هذه المسائل أن يجعلها ماذا؟ نصب عينه. طيب نعود إلى هذا السؤال، يقول السائل: إذا كانت مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، فكيف إذا شاء الله أن ندخل النار فما فائدة مشيئتنا؟ فكيف إذا شئنا أو إذا شاء الله أن ندخل النار؟ هذا السؤال يعد من حجج المشركين التي أبطلها ماذا؟ القرآن، وردها الله تبارك وتعالى. ولهذا الكفار والمشركون احتجوا بهذه الحجة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. حجة احتج بها الكفار، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، الله تعالى لو شاء لما أشركنا، لما وقعنا في الشرك، لا نحن ولا آباؤنا. وبالتالي فكأنهم يعترضون على الله تعالى بذلك، فإذا كان هو من شاء أن نقع فيما وقعنا فيه فلماذا يعذبنا على ذلك؟ فطبعا جاءت الإجابة القرآنية على هذا الإشكال، قال الله تعالى: كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبين الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء المشركين الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى واستحقوا النار على هذا الشرك والعياذ بالله، قد أقام الله تبارك وتعالى عليهم ماذا؟ الحجة. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ فالله جل وعلا أقام على هؤلاء الحجة وبعث إليهم الأنبياء والرسل الذين دعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى واجتناب الطاغوت، وبالتالي فلم يبقى للعبد حجة يحتج بها على الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى قد أقام الحجة على العباد. ولا يمكن أن يعذب الله تبارك وتعالى أحدا من غير أن تقوم عليه هذه الحجة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن فكما شرحنا سابقا، فالله تعالى يعني لم يتركنا سدى وهملا، بل بين لنا كل شيء ووضح لنا كل شيء وأعطي لنا ماذا؟ الخيار. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالرسل بينوا ودعوا أقوامهم إلى التوحيد وإلى الخير وحذروهم من الشرك والشر، فلم تبقى حجة للعبد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن فالذي شاء الكفر لا يمكن أن يعترض على الله، يقول لماذا شاء أن أدخل النار. ولهذا أنا أقول، يقول: فكيف إذا شاء الله أن ندخل النار فما فائدة مشيئتنا؟ وكأن هذا المعترض هو طبعا سائل فقط، يعني يريد أن يستفسر، ولكن كأن هذا السائل يعني يقول أو يريد أن يصل إلى أن هذا العبد الذي دخل النار يعني كان يريد أن يدخل الجنة فوجد نفسه في النار. فنقول هذا ليس بصحيح أبدا، بل هذا الذي دخل النار أراد النار وشاءه، لأن دخول النار كما قلنا، هل يدخل النار الإنسان هكذا؟ لا، بأسباب. فدخول النار بأسبابها ودخول الجنة بأسبابها. حتى من دخل الجنة لم يجد نفسه في الجنة هكذا، بل عمل وتعب، عمل وتعب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالذي يدخل الجنة لا يدخلها هكذا، بل يدخلها بماذا؟ بأعمال وجهود يبذله، يجد ويجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى وفي الابتعاد عن المعاصي. إذن فهذا الذي دخل النار كان يريد دخول النار وشاء دخول النار فدخله، فبذل أو قام بالأسباب التي تدخله النار، ولهذا دخل النار، لهذا دخل النار. فدخول النار كان بماذا؟ بمشيئته وإرادته، لأنه هو من قبل أن يعمل بعمل أهل النار، فهو الذي كفر، هو الذي كفر وأشرك، وهو الذي قتل النفس بغير الحق، وهو الذي زنى بالمحرمات، وهو الذي سرق وهكذا. وبالتالي فلا يمكن أن يقال إذا شاء الله أن ندخل النار فما فائدة مشيئتنا، لا، فأنت دخلت النار وأنت من شاء ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل واحد راح يدخل الجنة غير اللي ما أحبش. قالوا: يا رسول الله، وكيف يأبى؟ كاللي ما يحبش يدخل الجنة وكيف يأبى؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الذي عصى النبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يدخل الجنة، لأنه لو كان يريد فعلا أن يدخل الجنة لأطاع النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أي عائق وأي حائل يعوقه أو يحول بينه وبين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيعني أولا يعني هذا ما يتعلق بهذا السؤال. ثم قال ولماذا يخلقنا ثم يشاء إدخالنا النار، لماذا يخلقنا ثم يشاء إدخالنا النار. أنا يعني كأنني أفهم من هذا الكلام أن الله تعالى وهو يعذب بعض الناس كأنه يعني بحاجة إلى ذلك. أبدا معاذ الله، نحن العباد طبعا إذا عاقبنا أو إذا عذبنا قد نحتاج إلى هذه العقوبة، ولهذا قال يقول لك الإنسان أنا نعاقبه باش نبرد قلبي، حاجة نحن يعني نعذب ونعاقب لحاجة، وأما الله تعالى فليس بحاجة إلى ذلك أبدا. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى كما في سورة النساء ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالله تعالى ليس بحاجة إلى أن يعذب أحدا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فالله تعالى ليس بحاجة إلى ذلك أبدا. ولهذا فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، كما قال الله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فالله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين أبدا. ولهذا جاء في حديث أبي ذر القدسي أن الله تبارك وتعالى قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. لو أن الناس كلهم بما فيهم من إنس وجن كانوا على أتقى يعني قلب إنسان كمحمد عليه الصلاة والسلام لما نفع الله تعالى ذلك شيئا ولما زاد في ملكه شيئا، لأن العبد وهو يحسن وهو يطيع فطاعته تعود لنفسه هو المنتفع، لا ينفع الله تعالى بذلك، لا ينفع الله بذلك. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالعاصي وهو يعصي لا يضر الله بهذه المعصية وإنما يضر نفسه فقط، يضر نفسه فحسب. طيب ثم قال وكأننا مجبرون على دخول النار أو دخول الجنة، وهذا طبعا يعني سبق أن رددناه في الدرس. فالعباد ليسوا مجبورين بل الله تبارك وتعالى جعل لهم ماذا؟ مشيئة، وجعل لهم قدرة، وجعل لهم خيارا، وكل واحد منا يشعر بذلك في نفسه، كل واحد منا يشعر بذلك في نفسه، وأن الله أو أنه يعني ليس بمقهور على فعل ما يفعله. ولهذا كما قلنا يعني الشريعة الإسلامية فرقت بين ماذا؟ المختار وغير المختار. فمن أكره على فعل ما فلا يحاسبه الله ولا يعاقبه الله. إذن فالعباد مختارون، العباد مختارون يفعلون الأفعال باختيارهم، يفعلون الأفعال باختيارهم. ولكن طبعا يعني السؤال الذي قد يطرح والذي لابد أن نجيب عنه ما دام أننا يعني توسعنا في هذه الإجابة، يؤمن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الله تعالى يهدي من يشاء من عباده ويضل من يشاء من عباده، والله تبارك وتعالى يوفق من يشاء للعمل الصالح وللإيمان، ويخذل الله تبارك وتعالى من يشاء، يخذل الله تبارك وتعالى من يشاء. ولكن الذي ينبغي أن يعلم أيضا أن من وفقه الله تبارك وتعالى فقد وفقه طبعا بفضله ومنته ورحمته، وأما من خذله الله تبارك وتعالى فلم يظلمه الله، بل عامله الله تبارك وتعالى بحكمته وعدله كما سبق. فالله تعالى لا يظلم يعني أحدا، فمن خذله الله ولم يوفقه الله تبارك وتعالى للإيمان والعمل الصالح فهذا قد عمله الله تبارك وتعالى بحكمته وعدله، وهو يستحق ذلك بلا شك، يستحق ذلك بلا شك. ولهذا نبه يعني القرآن على هذا المعنى كما في قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، والخطاب هنا لمحمد عليه الصلاة والسلام الذي كان حريصا أشد الحرص على هداية ماذا؟ عمه أبي طالب. محمد عليه الصلاة والسلام كان يحرص أشد الحرص على هداية عمه أبي طالب، ولكن منح الهداية يعني ما فيهاش بيصلة عند الله عز وجل، ما فيهاش معرفة، لا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال تعالى: وهو أعلم بالمهتدين. هو أعلم بمن يستحق ماذا؟ أن يكون من المهتدين. فالله تعالى إذا هدى أحدا فهو يستحق ذلك، وإذا أضل شخصا فهو يستحق ذلك، لم يظلمه. ولهذا قال: والله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إذن فيعني هذا المعنى أيضا يعني لابد ماذا أن نفقه. المهم في النهاية يعني ينبغي للمسلم كما قلنا أن لا يعني يكثر الأسئلة في هذا الباب، لا يكثر المسلم الأسئلة في هذا الباب، بل واجبه أن يؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره دون الإكثار من الأسئلة لما وكيف إلى غير ذلك. وكما قال يعني بعض أهل العلم: القدر هو سر الله تبارك وتعالى، القدر هو سر الله. لماذا؟ وفق هذا وخذل هذا، هذا سر من أسرار الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى هو أحكم الحاكمين، وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى. والمسلم طبعا يعني ما هوش من الضروري أن يعرف كل شيء، والمسلم خلق ظلوما جهولا، نحن صفتنا الجهل. تريد أن تكون كالله جل وعلا يعني تعلم كل شيء؟ معاذ الله، بل خلقك الله تبارك وتعالى ظلوما جهولا، كما قال تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه هي صفة الإنسان، الظلم والجهل. وبالتالي على المسلم أن يعرف قدر نفسه ويقف عند ما حده له ماذا؟ الشرع، عندما حده له الشرع. فنحن نؤمن كما ذكرنا في الدرس بأن الله تبارك وتعالى علم أهل الجنة وأهل النار، نؤمن بذلك. ما منا من أحد إلا والله جل يعلم بأن مآله سيكون إلى النار أو إلى الجنة، نؤمن بذلك، نسلم بذلك. والله تبارك وتعالى كما قلنا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو أعلم بمن يضل وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك كما قلنا، يعني كما قلنا، نؤمن ونعتقد بأن الله تعالى هو أرحم الراحمين، وأنه لا يظلم الناس مثقال ذرة، وأن كل الأمور والأشياء معلقة بأسبابها. فالسعادة لها أسباب، لابد على المرء أن يسلكها إذا أراد أن يكون من السعداء، والشقاوة أيضا لها أسباب، فمن سلكها والعياذ بالله كان في شقاء. إذن فهذا هو يعني جوابي على هذا السؤال الذي يعني سأله هذا الأخ. قبل أن أنتقل إلى سؤال آخر، يعني أود فقط أن أنبه أيضا على مسألة مهمة. نحن قلنا بأن من أركان الإيمان الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره. المسلم يؤمن ويعتقد بأنه ما من شيء إلا وهو واقع بقضاء الله تعالى وقدره. وإيمان الإنسان بهذا الأمر يعني فيه فوائد يعني عظيمة جدا، فيه فوائد عظيمة جدا. ومن أعظم الفوائد في إيمانك بأن كل شيء بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، هناك يعني فائدة عظيمة نبه عليها الله جل وعلا في كتابه، كما في سورة أولا في سورة التغابن، حيث قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ثم قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. طبعا ذكر هذه الجملة بعد السابقة يدل على أن المسلم إذا آمن بقضاء الله تعالى وقدره، وأنه ما من مصيبة تقع له إلا وهي بقدر الله وإذنه سبحانه وتعالى، هذا يبعث في القلب ماذا؟ إيمانا وطمأنينة، يجعل المسلم يطمئن ماذا؟ قلبه ويرتاح. ولهذا قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه، يجعل في قلبه هداية زائدة وإيمانا زائدا وطمأنينة زائدة. طيب هذه الآية كما قلت من سورة التغابن، جاءت آية أخرى في سورة الحديد تزيد هذه الآية وضوحا، حيث قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إذا كل مصيبة تصيب الإنسان إلا وهي ماذا؟ مكتوبة في كتاب من قبل أن نبرأه، يعني من قبل أن نخلق تلك المصيبة وأن نجد تلك المصيبة. ثم قال الله تعالى مبينا يعني فائدة إيمان المسلم بذلك، قال الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. يعني الإنسان لولا إيمانه بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره لعاش طول حياته متحسرا. يعني لو كان ما يخدمش يقول على ما خدمش، لو كان ما يتزوجش يقول على ما تزوجش، لو كان ما يسافرش المكان يقول على ما سافرش. لولا إيمانه بقضاء الله تعالى وقدره يعني يعيش ماذا؟ يعني يعيش في حسرة، في حسرات، يعني كل ما يفوته شيء يتحسر عليه، يتحسر عليه. فإيمانك بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره يجعلك تعيش في ماذا؟ في راحة واطمئنان. فإذا فاتك شيء لا تتحسر عليه، تقول هو قدر الله وما شاء فعل، يعني لم يحصل كذا، هذا ما قدره الله، إذن انتهى، لا أعود إلى الماضي، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فالإنسان إذا فاته شيء فبإيمانه بقضاء الله تعالى وقدره يجعله لا يقع في أسى وحسرة وندم ونحو ذلك، بل إذا فاته شيء قال قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. وعسى أن تحب شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكره شيئا وهو ماذا؟ وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. إذن هذه هي ماذا؟ يعني فائدة الإيمان المسلم بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وأن يعلم بأن الخير فيما يقضيه الله تبارك وتعالى ويقدره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن هذا يعني ما أحببت يعني أن أذكره يعني إجابة على هذا السؤال الذي أخذ طبعا يعني حصة الأسد كما قلنا. طيب نجيب على باقي الأسئلة ولو طبعا باختصار. يقول كيف نرد على من يستدل في تبرير المعاصي بحديث موسى عليه السلام وآدم عليه السلام حين قال آدم كيف تلومني على شيء قدره الله علي؟ هذه القصة معروفة، هذه القصة معروفة وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة فيما أذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، يعني تناظر واحتج، فقال له موسى أنت أبونا، خلقك الله تعالى بيده إلى آخره. فمعنى الحديث يعني أن موسى قال له يعني بعد أن ذكر له يعني ميزاته وأوصافه قال له كيف أخرجتنا من الجنة، لماذا أخرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم عليه الصلاة والسلام أنت موسى كلم الله، كتب الله تعالى لك التوراة بيده إلى آخره، وذكر الله ذكر له أوصافا، قال كيف تلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فسكت موسى، قال عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى، أي غلبه في الحجة والدليل والبرهان. هذه القصة كما قال أهل العلم، آدم عليه الصلاة والسلام لم يحتج بالقدر على وقوعه في المعصية، وإنما احتج بالقدر على وقوع المصيبة. إذن آدم وقع في معصية ووقعت عليه وذريته ماذا؟ مصيبة. المعصية هي ماذا؟ المعصية هي ماذا؟ هي أكله من الشجرة، هذه هي المعصية. المصيبة التي وقعت عليه وذريته بسبب تلك المعصية هي إخراجه من ماذا؟ من الجنة. فآدم موسى اعترض على آدم إخراجه وذريته من الجنة، قال كيف أخرجتنا من الجنة؟ وهذه معصية ولا مصيبة؟ هذه مصيبة. فيعني لامه، كأنه لامه على هذه المصيبة، فقال له آدم كيف تلومني على هذه المصيبة وقد قدره الله، قدرها الله تعالى علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. إذن فآدم عليه الصلاة والسلام لم يحتج بالقدر على الذنب، وإنما احتج به على ماذا؟ على وقوع المصيبة. والمصائب إذا وقعت يجوز لنا أن نحتج عليها بماذا؟ بالقدر. ولهذا الإنسان إذا مثلا دار حادث ولا مثلا مد مثلا سيارة لوليدو مد سيارة لوليدو وليدو دار حادث، ما يبقاش يقول لو كان ما سلفتلوش كان ما يديرش حادث، لا، قل قدر الله وما شاء فعل. يحتج بماذا؟ بالقدر على وقوع هذه المصيبة. فالمسلم إذا وقعت عليه مصيبة يتذكر ماذا؟ قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. إذن فهذا الحديث ليس فيه احتجاج بالقدر على الذنب، لأن أصلا آدم بعد أن أذنب تاب وتاب الله عليه، صح ولا لا؟ والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وموسى طبعا يستحيل أن يلوم آدم على فعله لذنب قد تاب منه، وموسى أصلا كما شرحنا في بعض المناسبات يعني صدرت منه بعض الأشياء التي كان من المفروض أن لا تصدر منه، فقتل ماذا؟ يعني ذلك الرجل ولم يؤمر بقتله. إذن فموسى عليه الصلاة والسلام لم يلم آدم على وقوع الذنب، وإنما لامه على ماذا؟ على وقوع المصيبة، فاحتج آدم بالقدر في ذلك. إذن فدل يعني أو دلت هذه القصة كما قال أهل العلم أن المسلم إذا وقعت عليه مصيبة يعني يردها ماذا؟ إلى قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. وأما من وقع في الذنب والمعصية فلا يجوز له أن يحتج على ذلك بالقدر، كما فعل المشركون لما قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، فوقعوا في الشرك واحتجوا على ذلك بماذا؟ بالقدر، فأنكر الله تبارك وتعالى عليه. إذن فمن وقعت منه معصية ووقع منه ذنب فواجبه ماذا؟ أن يتوب، لا أن يحتج بالقدر، واجبه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يرجع إلى صوابه ورشده. طيب هذا سائل آخر يقول هل الجبرية كفار؟ طبعا كما قلنا يعني القدرية يعني غير الغلاة ليسوا بكفار، وأيضا الجبرية يعني ليسوا كفارا أيضا، يعني أهل العلم لا يكفرونهم، وذلك لأن الذي أوقعهم يعني في مثل هذه البدع هي يعني الشبه القوية التي يعني توجد في مثل هذه المسائل، ولذلك يعني أهل العلم يعني لم يكفروهم والله أعلم. هذا سائل قال قلتم في بداية كلامكم يعني في الدرس الماضي أن الله خلق إبليس شرا محضا، ثم تبين أنه خلق لخيرية خفية، فكيف نجمع؟ طبعا أنا قلت يعني إبليس هو شر محض بالنظر إلى ماذا؟ إلى ذاته، هو بالنظر إلى ذاته، ولكن وراء خلقه كما شرحنا في الدرس الماضي وراء خلقه خير كثير. إذن فهو باعتبار نفسه يعني شر، ولكنه باعتبار يعني أمور أخرى وراء ذلك يعني في خلق الله تبارك وتعالى له يعني في ذلك يعني خير كثير وكثير جدا، كما بسطنا ذلك في الدرس الماضي. وهذا يقول قلت بأن الله خالق كل عامل وعمله، يقول فمثلا إذا سرق شخص فهل شاء الله أن يسرق؟ وإن كان كذلك فلما يعاقبه على هذا الفعل؟ طيب هذا السارق لما سرق هل سرق رغما عن الله؟ الله تعالى لم يشاء أن يسرق وهو سرق، يعني لو حصل ذلك لا صار هو الرب، صح ولا لا؟ يعني هو اللي راه يحكم من مال. إذن يكون في ملك الله ما لم يشأه الله بل ما شاءه هذا الشخص. هل تظن أن هذا الشخص سرق رغما عن الله؟ الله تعالى لم يقدر على منعه، طبعا معاذ الله. إذن فهذه السرقة شاءها الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه شاء أن تقع، وإن كان طبعا الله تعالى لا يريد هذه السرقة، لا يحبها، ولكن شاء الله تعالى أن تكون في هذا الكون، ولولا مشيئة الله تعالى لما حصلت، كما قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن هذا جواب الشطر الأول. وأما الشطر الثاني فلماذا يعاقبه؟ لأنه سرق غدك، ها؟ سرق، لو كان سرقك انت وعاقبوه تفرح بهذه العقوبة ولا لا؟ طيب، إذن يعاقبه لأنه سرق، ونهاه الله تعالى عن السرقة وعصى، وسرقته تمت بماذا؟ باختياره، ما كبلوش الناس وقالوا له رح سرق وسرق، لا، بل وقعت باختياره، خطط لها وفكر لها ودبر لها وسرق. إذن فلهذا عقبه وعذبه، إذن فلا إشكال. يقول قال الله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد بعمله. طبعا الباء في الآية الكريمة سببية، بما كنتم تعملون أي بسبب أعمالكم، وأما الباء في الحديث فهي ليست سببية وإنما هي للمقابلة، فالجنة ليست مقابلا لعملك، العمل سبب، العمل سبب، ولكن الجنة لا تقابل، يعني لا تساوي عملك. لما نقول مثلا هذا الكاس بمثلا 100 دينار يسوى 10 آلاف، طيب هذا 10 آلاف هي قيمة هذا الكاس، هذا ما يسوى هذا الكاس، ولكن الجنة قيمتها أكبر من عملك، قيمة الجنة أكبر من عملك بكثير، هذا هو المعنى. لن يدخل الجنة أحد بعمله، أي أن الجنة التي أدخله الله تبارك وتعالى إياها أغلى وأكبر من عمله بكثير، هذا هو المعنى. وإن كانت تلك الأعمال التي عملها هي سبب دخوله الجنة، كما قال تعالى أورثتموها بما، أي بسبب ما كنتم تعملون. يقول ذكرتم أن الله تعالى خلقنا وما نعمل، فهل تدخل أعمال السيئة؟ كل ما في هذا الكون فهو مخلوق لله، ولا يمكن أن يكون في هذا الكون شيء لم يخلقه الله، سواء كانت يعني ذوات أو صفات أو أعمال أو غير ذلك. إذن فالأعمال صالحها وسيئها كلها داخلة في خلق الله تبارك وتعالى. يقول كيف نجمع بين الإيمان بقدر الله خيره وشره وبين حديث والشر ليس إليك، والشر ليس إليك؟ إذن فالشر إذا أضيف إلى شيء فهو باعتبار ذلك المخلوق، كما قال تعالى ومن شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس، فالشر باعتبار ذلك المخلوق، وأما باعتبار خلق الله تبارك وتعالى بذلك لذلك المخلوق ففعل الله تعالى لا يوصف بماذا؟ بالشر. فإبليس شر، ولكن خلق الله تعالى لإبليس، خلق الله فعل الله ليس شرا، لأن الله تعالى خلقه كما قلنا لحكم كثيرة وفوائد عظيمة كما شرحنا. إذن فالشر لا يضاف إلى الله ولأوصافه ويعني أسمائه وأفعاله، وإنما يضاف إلى ماذا؟ إلى المخلوق، يضاف إلى المخلوق، هذا هو الجمع. يقول إنسان يقول أنا أحسن الظن بالله، فهل هذا يكفيه ويغنيه عن العمل؟ هذا سبق شرح، بل الأعمال مطلوبة وهي سبب كما قلنا دخول الجنة أو النار والعياذ بالله. هذا سائل يسأل عن معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت. طبعا نحن لما تكلمنا عن الكتابة ذكرنا ماذا؟ عدة كتابات، كتابات متنوعة، فينبغي أن يعلم أن ما في علم الله لا يتغير، ما في علم الله لا يتغير ولا يتبدل أبدا، ما يعلمه الله لابد أن يقع كما علمه الله، فما في علم الله لا يمحى ولا يتغير، وما في علم الله تعالى كتبه في اللوح المحفوظ، ولهذا ما في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. ولكن الذي يمحى ويتغير ويتبدل كما قال أهل العلم هو ما بأيدي الملائكة من الصحف، كتابات أخرى، الكتابة التي في اللوح المحفوظ لا تتغير، ولكن هناك كتابات أخرى تكون عند الملائكة مثلا قد تتغير. احنا قلنا مثلا الله تعالى إذا أراد خلق يعني الإنسان يعني يكون 40 يوما نطفة إلى آخره، في الشهر الرابع يرسل الله تبارك وتعالى إليه ماذا؟ ملك، فيأمره بكتابة ماذا؟ بكتابة رزقه وأجله ونحو ذلك. إذن هذه الكتابة تختلف عن ما في اللوح المحفوظ، هذه الكتابة بأيدي الملائكة، وأما الكتابة الأخرى فهي في اللوح المحفوظ. فالكتابة التي بأيدي الملائكة قد تتغير وقد تتبدل. فمثلا يقال لهذا الملك اكتب أجله كذا، فيكتب أجلا ماذا؟ معينا. ولكن هذا الشخص سيصل مثلا رحمه وصلة الرحم من أسباب ماذا؟ زيادة العمر، فيتغير ماذا؟ عمره عند ماذا؟ عند الملك. وأما عند الله تعالى فلا يتغير، لأن الله تعالى علم بأن هذا الشخص سيصل ماذا؟ رحمه، وسيكون عمره كذا. ولكن ما في يد الملك، الملك طبعا هو يعني مجرد يعني مأمور، يعني يؤمر بكتابة ما يعني يلقى إليه، اكتب كذا فيكتبه. ولكن هناك أشياء ترتبط بأسباب معينة، فإذا تحققت تلك الأسباب تغيرت فتتغير مثل هذه الأشياء. وهذا هو معنى قوله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني هناك أشياء يعني تكتبها الملائكة وتبقى ثابتة لا تتغير، وهناك أشياء تتغير. هذا ما في أو ما يكون في صحائف ماذا؟ الملائكة. وأما ما في علم الله تبارك وتعالى وما في اللوح المحفوظ فلا يتغير ولا يتبدل. وعلى هذا تحمل يعني الأحاديث التي جاء فيها أن صلة الرحم مثلا تزيد ماذا؟ في العمر، تزيد في العمر. فنقول هذه الأشياء هي أسباب لزيادة ماذا؟ العمر، هي أسباب لزيادة العمر. وإذا زاد عمر الإنسان فإنما يزيد في ماذا؟ في صحائف الملائكة. وأما في ما عند الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ وما علمه الله تبارك وتعالى فإنه لا يتغير ولا يتبدل. هذا يسأل يقول هل مشيئة الله عز وجل مشيئتان كونية وشرعية؟ الجواب لا. الإرادة هي التي تقسم إلى نوعين، إرادة الله تعالى قد تكون كونية وقد تكون ماذا؟ قدرية. الإرادة إرادتان، إرادة شرعية وإرادة ماذا؟ قدرية. وأما المشيئة فهي قدرية فقط، المشيئة لا تتنوع إلى هذين النوعين. يقول قول بعض الناس الله غالب تحججا بفعل المعاصي وترك الواجبات، يعني يقول هذا هل هذا من الجبر؟ طبعا يعني من يقول هذا يعني فيه يعني شبه بالجبرية طبعا، الذي يتحجج أو على المعاصي بالقدر فهذا من مذهب الجبرية والعياذ بالله. يقول كيف نوفق بين آية الميثاق ألست بربكم وبين أن الكافر إذا لم تبلغه الرسالة فإنه لا يدخل النار؟ هذا أيضا من رحمة الله، فالله تعالى كما قلنا أخذ ماذا؟ الميثاق على العباد، ثم يعني لما خلقهم فطرهم أيضا على التوحيد وكذا، ومع ذلك فإنه لا يعذب الناس حتى يقيم عليهم ماذا؟ الحجة الرسالية. يقول: ثبت في السنة أن الدعاء يغير القدر، فكيف ذلك وكل شيء في اللوح المحفوظ؟ احنا قلنا ما في اللوح المحفوظ لا يتغير، ولكن ما في أيدي ماذا؟ الملائكة قد يتغير. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.